اتفضل. كيف يقتص الكافر من المؤمن يوم القيامة؟ نعم. كيف يقتص الكافر من المؤمن إن ظلم يوم القيامة؟ كيف يقتص الكافر من المؤمن؟ الله عز وجل يعطي الكافر من عنده تبارك وتعالى بقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن كان الكافر له مظلمة عند المؤمن فإن الله عز وجل سيوفيه إياها يوم القيامة، لكن لن يأخذ من المؤمن لصالح الكافر، لأن هذا من السبيل الذي قال فيه عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. شيخ، في حديث لأبي أيوب الأنصاري عن تأويل آية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الأخ بيسأل عن حديث لأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في تأويل قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كأنه يسأل عن التأويل، أليس كذلك؟ والله هذا الحديث أولا إسناده صحيح، رواه الترمذي على ما أذكر أنهم كانوا في غزوة يقاتلون فيها الروم، فلما تصافوا خرج رجل من صفوف المسلمين وألقى بنفسه بين صفوف الروم، دخل فيهم، فقال المسلمون: سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وإنها نزلت فينا معشر الأنصار، إن لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا: إن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا لنصلحها فإنها قد تلفت. فنزلت الآية فكانت التهلكة تركنا للجهاد وإقامتنا في أموالنا لنصلحها. خلي بالك، دي مفاهيم بتتصحح. كان الصحابة دائما ما يفعلون هذا. شوف مثلا روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه عطس، أن رجلا عطس، رجل إلى جواره عطس، فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: صدقت، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا عطسنا، لكن علمنا أن نقول الحمد لله رب العالمين. شايف الأمر معروف أنها عن المنكر إزاي؟ صدقت، العبارة اللي أنت قلتها دي صحيحة جدا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن مش هو ده اللي احنا اتعلمناه. لكن أي واحد فينا النهاردة يقول له أنت بتبتدع، دي بدعة، يقول الصلاة على النبي عليه السلام بدعة، قراءة القرآن بدعة، لابد أن توضح، لا تجعل الأمر غامضا. كذلك روى الترمذي أيضا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شكر أن يعمهم الله بعقاب منه. يعني عايز صحح لهم مفهوم إيه؟ عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الهداية أن تعمل بكل ما أوجب الله عليك، وأن تترك كل ما حرم الله عليك من ضمن ما أوجب الله عليك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة الحق وقمع الباطل وما إلى ذلك. نعم. حضرتك، في سؤالين. السؤال الأول: حديث من يزاني بحلال تجاري، الحديث الأول من يزاني بحلال تجاري، هل يبقى له يؤتى بمن يزاني بحلال تجاري، فهل يبقى له من حسناته شيء؟ والحديث الثاني ما مدى صحة الحديث من شغله ذكري عن سألتي خير ما أعطي السائل؟ له سؤالان. السؤال الأول كأنه يتكلم عن إيه؟ من يزاني حديث التجاره. انت عارف في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم اي؟ قال: ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك. قلت: ثم اي؟ قال: ان تزاني حليل تجارك. ان تزاني حليل تجارك. قال ابن مسعود: اقرأوا ان شئتم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. كذلك ثبت في عند البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بامرأة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرم الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من أهل عشر أبيات أو عشرة أبيات أهون عليه من أن يسرق من بيت جاره، لأن لازم يكون في أمان في في المجتمع. وطبعا الجار بعيد عن الايه؟ عن الرؤيه، فممكن الرجل يذهب الى العمل ويتسلل الجار الى بيته او الى امراته وما الى ذلك. لا، حرمه شديده جدا. السؤال ايه بقى؟ في حضرتك حديث ورد ان ياتي بالجار فياخذ من حسنات الزاني، فهل يترك له شيء؟ يؤتى بالجار فياخذ من حسنات الزاني بامراته. أنا لم أقرأ هذا الحديث، لم أقرأه، فلابد أن يراجع أولا، لابد أن يراجع. فهل يترك له من حسناته شيء؟ لا طبعا. القصاص يا أخوانا مش كده، كل حاجة بإيه؟ لما يقول لأن يزني الرجل بعشر نسوة، شوف جريمة الزنا مثلا يبقى كام واضرب في عشرة، ومع ذلك ده أهون كمان أن يزني بحليلة تجارة. لكن أنا لم أقرأ هذه الزيادة. والحديث الثاني اللي هو من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، هذا الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا، وإن كان المعنى صحيحا. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. الحمد لله دعاء ولا ذكر؟ ذكر. لكن قال أهل العلم في شرحهم لهذا الحديث: الحمد لله هو الثناء عليه لكماله في أسمائه وصفاته، هذا هو المعنى الأعم للحمد. ويأتي الحمد أيضا بمعنى الشكر، يعني ممكن الإنسان يقول الحمد لله بمعنى أشكر الله عز وجل، لكن المعنى الأوسع هو الثناء على الله لكماله في أسمائه وصفاته عز وجل، لا إله إلا هو. فلو أن الإنسان حمد الله يعني أثنى عليه لكماله في أسمائه وصفاته أعطاه الله عز وجل هو الكريم. هم قالوا هذا في الشرح، قال والله عز وجل هو الكريم فإنه يعطيه وإن لم يسأله. قال: وقد ورد في ذلك حديث ولا يصح من جهة الإسناد وإن كان صحيحا من جهة المعنى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. انتشر في الفترة الأخيرة في الخليج في كوبونات بنشتريها، الكوبونات ب300 ريال، ممكن تعمل تطبيق تنزله على الموبايل بتشتري، بيديك تخفيضات في المطاعم، بيديك تخفيضات في المطاعم وفي الفنادق، او بيديك كنت مطعم مثلا وجبه عليها وجبه، وده انتشر كتير جدا. حكمها ايه شرعا؟ والله الاخ بيسال عن الكوبونات، دفتر الكوبونات الذي انتشر في الخليج، وانك تشتري ذلك الدفتر بقيمه معينه، وبعدين لما تروح المحل الفلاني يديك خصم نسبة معينة، والمحل الآخر يديك خصم نسبة معينة، ممكن يديك وجبة فوق وجبة، وكل هذا من أكل أموال الناس بالباطل. اعلم أن زي ما قال أهل العلم أسباب الفساد العامة في البيوع بتنقسم إلى قسمين، أربع قسمين، كل قسم أو خلينا في القسم الأول أسباب تفسد البيع من جهة كونه بيعا، أسباب تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا، والقسم الثاني أسباب لا تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا ولكن لأمر خارجي. يعني إيه الحتة القسم الثاني ده؟ زي مثلا البيع وقت صلاة الجمعة عند النداء، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وأذروا البيع. اللي هيبيع هنا هيبقى يبيعه فاسد وباطل لحرمة الإيه؟ لحرمة الوقت. الغش. لكن خلينا في القسم الأولاني اللي هو أسباب ترجع إلى البيع من جهة كونه بيعا. أول حاجة تحريم عين المبيع، تحريم عين المبيع، زي بيع الدم، بيع الخنزير، بيع الميتة، بيع الصور، صور ذات الأشخاص. رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول إن الله حرم بائع الخمر والميتة والخنزير والأصنام بها الصور. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. يعني هناخد شحوم الميتة نستفيد بها في غرض غير غرض الأكل، يطلى بها السفن عشان السفينة ينزلق من عليها الماء، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، بيعملوها زيت يبقى في اللمض بتاعت الايه؟ اللمض بتاعت الإضاءة، لمبة الجاز والحاجات دي. فقال لا هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. دي اسمها تحريم عين المبيع، لا يجوز بيع هذه الأشياء محرمة لذواتها. كذلك الدم كما في حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل ربا ومؤكلة والواصلة والمستوصلة ولعن المصورين. كذلك في حديث أبي عقبة أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. رواه البخاري ومسلم وسائر الجماعة. دي كلها يبقى دي أول سبب من أسباب الفساد العامة في البيوع، تحريم عين المبيع. السبب الثاني الربا، والسبب الثالث الغرر، والسبب الرابع شروط تكون في البيع تؤول إلى الربا أو إلى الغرر أو إلى كليهما. دي أسباب الفساد العامة في البيع من جهة كونه بيعا. خذ مثالا لكل واحدة من دول. الربا، هم ضربوا مثلا ببيع العينة، ده قالوا هذا من البيوع الربوية، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى السبب هنا الإيه؟ الربا أو الغرر. الغرر هو عبارة عن الجهالة، ده اللي احنا عايزين نوصله. الغرر عبارة عن الجهالة. الجهالة في الإيه؟ في الثمن أو في المثمون أو في الأجل إن كان البيع بيع أجل. إن كان البيع بيع أجل. ليه بنقول إن كان البيع بيع أجل؟ لأن ممكن واحد أنت تشتري منه وتقول له ادفع لك إمتى، يقول لك إلى ميسرة، خلاص يبقى مفتوحة، يبقى ده فيهاش حاجة. لكن إن قال لك تدفع أو ترد في شهر 5 أو في شهر 8 وانصرفت على ذلك، البيع باطل، لأن أجل السداد صار مجهولا. كذلك في هذا السؤال، رجل بيشتري دفتر ويدفع فيه نقدا في مقابل أشياء لا تقوم قيمتها، وخلي بالك أن ده نقد بنقد، نقد بنقد، والنقد بالنقد لابد فيه، ما دام نفس النقد نفس العملة يبقى لابد من التساوي ولابد من التقابض الفوري. لكن أنا راح أشتري الدفتر ده بمئة ريال وأنا مش عارف هكسب من وراء المئة ريال دول في الصفقات دي، ممكن أشتري ممكن ما أشتريش، ممكن لو اشتريت هكسب أكثر من المئة ريال اللي أنا دفعتها في الإيه في الدفتر، ممكن ما أشتريش أصلا الدفتر ده معاك، أنت مش لازم كل يوم تنزل تدخل محلات وتجيب كابونات وبتاع حاجات زي كده، فما تشتريش ما تكسب أقل أو ما تكسبش خالص. فمثل هذا من الإيه من أكل أموال الناس بالباطل، وعلته بطلانه الربا والغرر، الربا والغرر. نعم. هل ينطبق الكلام ده على البورصة برضو؟ طب أنا بس دكتور في حاجة مستشكلها أو شيء؟ البورصة ينطبق الكلام ده على البورصة برضو؟ البورصة قصة تانية. البورصة المتداول فيها أسهم وسندات. السندات ربا بالإجماع، ربا. بقيت الأسهم، هذه الأسهم إما أن تكون لشركات مباحة النشاط أو شركات محرمة النشاط. فما ينفعش مثلا واحد يروح يشتري أسهم في شركة البيرة أو شركة الجنابليز بتاعت الخمر أو مدينة الإنتاج الإعلامي، ما ينفعش. فمثل هذه الأسهم لا يجوز تداولها. طبعا نقول بقى ان هي الأسهم دي في شركات ذات نشاط مباح، شركة الحديد والصلب، شركة الاتصالات، شركة الورق، الفحم وما إلى ذلك، ده شراء الأسهم فيها جائز. لكن دخل عليه شيء خلى طوائف من أهل العلم توقفت في جواز هذا الأمر. إيه شيء دخل عليه؟ ما من شركة إلا وهي تتعامل مع البنك إقراضاً واقتراضاً. واحد يقول لك طب بتقترض من البنك، ماشي تقرض البنك، لأن الأموال التي يتم إيداعها في البنوك، في قانون البنوك بينص على أن هذه الأموال أموال بيأخذها البنك على جهة الدين بفائدة. يعني قريبة ولا مش قريبة؟ في قانون البنوك عندنا في مصر بينص على أن هذه الأموال التي يقوم المودع بإيداعها في البنك دي دين على البنك، قرض للبنك بفائدة، يبقى ده إيه؟ ربا. فما دام الأمر كذلك فيبقى لا يجوز أن أشتري أسهما من وإن كان أنا بتعامل مع الشركة في السلعة التي تنتجها، لكن شرائي للأسهم جعلني من الإيه؟ من المؤسسين لهذه الشركة ومن الموافقين على هذه العقود اللي هي عقود الإيه؟ عقود ربوية. بعض المشايخ المعاصرين قال لك بس انت يعني ممكن تكون حصتك في هذه الاسهم حصه بسيطه فلا تؤثر في قرارات الشركه، ما تقدرش انت من صاحب القرار، اللي يتحمل الاسم صاحب القرار في هذا الباب. ففي هذه النقطه بالذات اختلفوا فيها على هذين القولين، لكن الكثير من اهل العلم ذهبوا الى تحريم التعامل مع الشركات التي تتعامل مع البنوك اقراضا او اقتراضا. في بنوك اسلاميه زي بنك فيصل الاسلامي مثلا ما بياخدش بالقرض، بيعتقد ان المبلغ بيديك على اساس مراقبه بعد كده. والله البنوك الاسلاميه دي لها حكم اخر، احنا بنتكلم على العموم. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك